بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما أعلام السلف، أعلام الصحابة رضي الله عنهم. وتكلمنا في الدرس السابق عن ترجمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة، واليوم مع أم من أمهات المؤمنين من أمهاتنا، وهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، التي أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها أنها كانت تساميها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عاقلة وكانت لها منزلة يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استشارها يعني في صلح الحديبية لما أمر الصحابة بأن يقوموا يحلقون يعني رؤوسهم وينحرون يعني هديهم، فالصحابة من شوقهم يعني إلى العمرة يعني تأخروا في تنفيذ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ثلاثا ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يشتكي لها أن الصحابة لا يستجيبون للأمر، طبعا من شدة شوقهم إلى العمرة، فقالت اخرج ولا تتكلم وادع حالقك، فخرج فعلا ودعا يعني حالقه وحلق رأسه، فتسرعوا إلى تنفيذ يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. فهذه ترجمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تمتاز بالجمال البارع وبالنسب طبعا والعقل الراجح، كانت قرشية، كانت بنت عم خالد بن الوليد، وشرف النسب والسبق إلى الإسلام، حيث هاجرت الهجرتين، وكانت أول ضعينة يعني امرأة تهاجر إلى المدينة. قال عنها الذهبي: السيدة المحجبة طاهرة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة بن مر المخزومية بنت عم خالد ابن الوليد، من المهاجرات الأول. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح رضي الله يعني عنهما يعني عنها وعن زوجه. اسمها وكنيتها وهجرتها اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة بن مر المخزومية، وكنيتها أم سلمة رضي الله عنها. هاجرت أم سلمة إلى الحبشة، وهي التي خصت قصة الهجرة إلى الحبشة والقدوم على النجاش ليدل على عقلها، يعني خصة يعني جعفر بن أبي طالب ولما قدموا على النجاشي. ثم كانت هي وأبو سلمة أول بيت هاجر إلى المدينة، وهاجر هم منعوها من زوجها ومنعوها من ولدها، فهاجر أبو سلمة ثم منعوها أيضا من ولدها. تروي أم سلمة قصة هجرتها إلى المدينة فتقول: فرقوا بيني وبين زوجي إذ واصل هو سيره إلى المدينة، شوف الأولاد اللي وراهم. تروي أم سلمة قصة هجرتها إلى المدينة فتقول: فرقوا بيني وبين زوجي إذ واصل هو سيره إلى المدينة، وبيني وبين ولدي، يعني أخذوا منها ولدها وفرقوا بينها وبين زوجها، فهاجر زوجها وهي يعني بمكة، ثم أخذوا منها يعني ولدها إذ أخذه رهط زوجي، فكنت أخرج كل غداء، غداء يعني صباح، إلى الأبطح فأجلس فأبكي حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فأشفق عليها، تقول فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوج. تسافر هذه المسافة من مكة إلى المدينة يعني وحدها معها ولدها، تقول يعني من قبلني في الطريق أستأنس به حتى أقدم على زوجي. تقول حتى إذا كنت بالتنعيم اللي هو الأدنى الحل عند مسجد سيدة عائشة الآن، لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. فالإنسان قد لا يكون مؤمنا ولكن عنده شهامة وعنده مروءة وعنده عفة كما ظهر من عثمان ابن أبي طلحة، وهو أسلم يعني في صلح الحديبية. قلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مطرك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى وأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية. وكان أبو سلمة نازلا بها، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة وهو يومئذ على الشرك، وما أسلم إلا في هدنة الحديبية. فترة الهدنة اللي هي بين ذي القعدة من سنة السادسة وفتح مكة في رمضان من سنة الثامنة. وهذه الفترة يعني دخل فيها ناس كثير الإسلام، لأن أمن الناس بعضهم بعضا، ووقفت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فكان هذا الصلح فتحا يعني كما نزل القول عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا أكرم من عثمان بن طلحة. قصة موت أبي سلمة وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن أبي سلمة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي إلى أبي قطن في المحرم سنة 4، فغاب 29 ليلة ثم جاء في سفر، وجرحه الذي أصابه يوم أحد منتقض، فمات منه لثمان خلونا من جمادى الآخرة. وغزوة أحد يعني كانت في شوال من السنة 3. وحلت أمي يعني في شوال، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة، ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. في بعض الأثار يعني الواحدة تكون مع آخر زوج لها في الدنيا، فهي يعني كانت تريد أنها لا تتزوج بعده حتى تكون زوجة لأبي سلمة يعني في الجنة. فتعالى أعهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. فهي حبت أن أبو سلمة لو هي ماتت قبله لا يتزوج، ولو هو مات يتزوج. بعدي ولا يؤذي. قلت: من خير من أبي سلمة؟ فما لبثت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب، فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها، فقالت: أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي؟ ثم جاء الغد فخطب. عن أم سلمة هو في حديث آخر كان تروي أم سلمة إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد تصيب مصيبة فيقول: ما أمر إله وإنا إليه رجعون، اللهم مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت: لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني غيرة، كان عندها غيرة يعني ما تتحمل أن يكون لها ضرائر، وأني مصبية يعني عندها صبية، كان عندها ثلاثة، وليس أحد من أوليائي شاهدا. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها قال أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك. في بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هم علي، النبي صلى الله عليه وسلم ينفق علي. وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي. طبعا يعني ما الذي لا يرضى صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنقصك مما أعطيت فلانا لأحد زوجاته رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف، لكن العفش والمهر والشبكة وكل شيء أعطاها رحيين يعني الرحيتين أو اللي هم حجرين رحيين وجرتين زلعتين يعني للماء ووسادة من أدم ليجل حشوها ليف. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فيرجع، فعل ذلك مرارا كل ما يجي زينب ترضع في النبي صلى الله عليه وسلم يشوف البنت فيذهب. ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، قال فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخذ فدخل عليها من حجرها فسحب البنت من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي أذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فجعل يقلب بصره في البيت يقول أين زناب يعني زينب، ما فعلت زناب؟ قالت جاء عمار فذهب بها. قال فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله ثم قال إن شئت أسبع لك سبعت للنساء، يعني يجلس معها سبعا فيقسم كذلك للنساء. فضائلها من فضل أمهات المؤمنين عموما قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إنهم رتبة أمهات المؤمنين رتبة مرتفعة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الشرف والحرمة والمحبة والتعظيم والتوقير، إلى قوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وده في رد على الشيعة اللي بيقولوا إن أهل البيت بس علي وفاطمة والحسن والإي والحسين، فالقرآن ينص على إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بيته من أهل بيته، وما يقول أهل بيت فلان يدخل في أهل بيت الزوجات. أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة يسرن. مما خصت به رضي الله عنها أنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، فكل أم من أمهات المؤمنين لها فضل يعني يخصها. عن سلمان الفارسي قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية، كان يأتي في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنهم. قالت أم سلمة ويم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا. منقبة لأم سلمة، وفي جواز رؤية البشر للملائكة وقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين، وطبعا ممكن يشوفهم على غير صورة الآدميين بس مش في الصورة الحقيقية. كان في قصة سيد بن حضير لما كان يقرأ القرآن وراء السرج، فكل مصابيح تدن وتقترب وكان فرسه يتحرك يعني يخاف. فلما أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن. ممكن الواحد يشوف الملائكة في صورة نور مثلا أو مثلا مصابيح من نور، ولكن لا يرى الملك في صورته الملائكية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرتين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل يعني كان في الحديث البخاري رأى يعني مرة بعد ما تأخر الوحي له 600 جناح يسد الأفق، ورأى المرة الثانية في الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اللي رأى بصورة طبيعية مرتين، ولكن أحد المؤمنين يمكن أن يروا يعني الملائكة يعني إما في صورة دحية الكلبية كان في قصة جبريل لما في قصة غزوة الأحزاب لما نزل جبريل وقال وضعتم السلاح، فقال نعم، قال والله ما وضعناه، فقال فإلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فبعض الصحابة شافوا دحية الكلبي ماشي يعني في بني غنم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا جبريل. وفي قصة حديث جبريل في صحيح مسلم, الحديث اللي يسمى بأم السنة, لما سأل عن الإسلام والإحسان والإيمان أتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى يعني عليه أثر السفر, فوضع ركبتيه إلى ركبتيه يعني ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم, ووضع كفيه على فخذيه وظل يسأل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي الرجل فطلبوه فلم يجدوا, فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا قوله يعني في جواز رؤية البشر للملائكة وقوع ذلك ويرونهم على صورة الأدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة الدحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية. قال الحافظ في الإصابة وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب, وهذا أجمل ما في المرأة يعني يكون يعني جمال وعقل ورأي صائب وحياء طبعا. وإشارته على نفس السلام يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. سلم من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا, قالوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات, وذلك أقصى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يكررها 3. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. طبعا هم ما تعمدوا يخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنهم كانوا يشتاقون إلى أمر آخر هو أقرب إلى قلوبهم أنهم يتمرون. زين بن هران بجندب عامر بن غنم بن عدي بن نجار كنيته أبو حمزة، صفته روى عمر بن دينار أن أبي جعفر قال كان أنس بن مالك أبرق وبه واضح شديد، يعني يبدو بياض شديد. ورأيته يأكل فينقل لقما كبارا. وقال سلمة بن وردان رأيت على أنس عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه. وعن عاصم أن أنس قال ربما قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذى الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازح. فضائله صاحب أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين حين خدم المدينة، وله 10 سنوات ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر إلى المنت وغزى معه وبايع تحت الشجرة. عن مولى أنس أنه قال لأنس أشهدت بدرا؟ فقال لأم لك وأين أغيب عن بدر؟ يعني يقول هو حضر بدر، ولكن في الواقع كان سيدنا أنس 10 سنين 11 سنة كان سن صغير، يعني فلذلك يعني كان معاذيره عند الإيه عند المتاع. فقال أنه حضر بدر أنه هو يعني هو شهد قتال كان يضعف عن القتال، قال إذا به لم يعد أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيا ما قاتل بل بقى في رحال الجيش، فهذا وجه الجو. لأن أنا استنصر يقول أين كنت، يعني أصلي أنا حضرت بدر ولكن ما حضر قتلا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيد سمنه في سقائي وتمره في رعيه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة يعني سنة، فدعا لأم سليم أهل بيتها فقالت يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. فدعاهم بكل خير في الدنيا في الآخرة. لذلك أنس كان أكثر الصحابة أطولهم عمرا، كان أكثرهم مالا، ومات من أولاده في طاعون 80 من أولاده من صلب. ثم قال الله وارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، يقول وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى مقدم حجاج البصرة 129 واحد دفن من صلبه غير أولاد الأولاد. وعن أبي العالية أنه سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، أو في الشجر يطلع مرة في السنة، ولكن كان عنده كرم يعني عنب كان يثمر مرتين في السنة، وكان فيها ريحان يجيء منها ريح المسك. طبعا هذه كرامة لأنس رضي الله عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال وي هذا من أعلام نبوتي في إجابة دعائي وفي فضائل أنس، وفي دليل لمن فضل الغنى على الفقر الغني عن الفقير، ومن قال تفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم فيه، ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة، لأن يفسد من غير الفتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيرها. يقول في هذا الأدب البديع هو أنه إذا دعا بشيء أو تعلق الدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوه، أو يقول إن كان خيرا ما يقولش الله ما أعطيني مالا ومنصبا وجاها، ولكن يقول إن كان خيرا الله ما أعطيني مالا إن كان خيرا، فما يلزمش بالخير في الدنيا. أو يدعو بالبركة يفسر قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ببعض العلم، فنقل أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على 9 نسوة في ضحوته بغسل واحد، وهذه أيضا معجزة مع قلة المطعوم أنه هو يطوف على النساء وهن 9 يعني في يوم واحد، وكان يرون أنه أعطى قوة 40 في الجماعة، ولذلك حسدته اليهود وسحرته اليهود حسدا له، أن هذا مما يعني تتفاخر به العرب أنه يدل على كمال الرجولية والرجولية. قال الأعمش كتب أنس بن عبد الملك بن مروان يعني لما أذى الحجاج إني خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين والله لو أن النصارى أطلقوا رجلا خدم نبيهم لأكرمهم. وقد شهد أنس تستر فقدم على عمر بصاحبها الهرمزان فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله. عبادته وكراماته قال ثابت البناني قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم يعني أنس. طبعا سليم تزوج بعد ذلك أبو طلحة وقالت يعني لما خطبها وكلام ده أنس يعني قالت مثلك أبا طلحة لا يرد ولكنك رجل كافر فإن تسلم يكن ذلك مهري فأسلم فكان مهرا. قال أنس بن سيرين كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. وعن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا شيخ لنا يكنى أبا الحباب قال سمعت الجريري يقول أحرم أنس بن مالك من ذات عرق بأبي قاتل العراق قال عرق لي جبل يعني جبل صغير. قال فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل وده ينبغي للمحرم هو يكثر من ذكر الله فما تكلم شيئا مثل حتى حل. قال فقال له يا ابن اخي هكذا الاحرام. قال تمام بن عبد الله كان بكر بن انس يحمل في السنه مرتين وروى الانصاري عن ابي عن تمام قال كان انس يصلي حتى تفطر قلماء دمنا مما يطيل القيام. وده طبعا تاسيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تفطر قدماء تشق قدماه. وعن ثابت البناني قال جاء قيم أرض أنس هو المسؤول عن الأرض فقال عطش أرضك فترد أنس يلبس رداءه ثم خرج إلى البرية من الصحراء ثم صلى ثم دعا فثارت سحابة وغشيت أرضه بيقول الأرض بتاعتك أمشي فقام لبس الثوب بتاعه وتوضأ وخرج وصلى ودعا ربنا عز وجل أن يسقي أرضه. يقول ومطرت حتى ملأ صغري جو اللي هو بيتجمع من ماء الشرب او سخن الزرع وذلك في الصيف كان هذا في الصيف كرامة. فارسل بعض اهله فقال انظر اين بلغ فاذا هي لم تعدو ارضه الا يسيرا. يقول روى نحو الانصاري عن ابي عن تمامه قال ذبي هذه كرامه بينه ثبتت باسنادين لا يصح يعني هذه الكرامه بل نحكم على القصص بما يحكم به على الحديث النبوي الذي صح صحيح قصة صحيحة وهذه يعني قصة وفاته مات سنة 93 يعني هو تجاوز المئة لأن نفسه ثم دخل المدينة يعني كان عمره 19 سنة تقريبا. قال ابن علي وسعيد بن عامر والمدائني وابو نعيم وخليفة والفلاس وقال فيكون عمره على هذا 103 يعني سنين رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ونجيب عن بعض الأسماء. من الثلاث من الأفضل ولكن لو أذن عليه هو في قيام الليل ما في شك أنه الأفضل يصلي الركعة بعد الأذان. بعد الأذان أخي سعد شراء ربيع البنك ناصر والاستلام من صالة واستلام في البنك بفائدة 6%. طبعا الكلام هنا مفصل يعني مش ما جابش المعاملة كاملة يعني، ولكن صحيح إن في بنوك معينة زي بنك أبو ظبي مثلا يشتري العربية ويروح مندوب يستلمها من الصالة وبيعمل التعاون يعني البنك يشتري العربية تماما أنا اللي هي من الصالة ويبيعها كتاجر، فهو يشتريها كاش ويبيعها. فإذا كان البيعتين منفصلتين ففيش بأس، وإذا كان بيع واحدة فيها ثلاث أطراف فهذا عين البيع، إن هو البيع فيها الصالة والبنك والمشتري فيبقى يكون يعني يشوفوا عقد بيع بين الصالة للبنك، عقد بيع يعني كاش، وبعدين البنك يبيع تانية والعملية تانية التنصيل في الوقت المشتري. ما حكم العمل بعد دراسة بالنيابة أو المحاماة أو ما شابه النيابة لا يعمل بها، لأن طبعا الأحكام التي يحكم بها أحكام وضعية فلا يجوز العمل كوكيل نيابة، ولكن المحاماة لو هو يتخير قضايا معينة يعمل فيها ما يكونش فيها حرج شرعي، ما يكونش هو بيدافع عن إنسان مثلا هو قاتل ويعلم أنه قاتل فهو يخالف ضميره من أجل المال يلبس الحق الباطل، فما فيش بأس أن يعمل في المحاماة، ولكن يعني في قضايا ما فيش فيها حرج شرعي. أما العمل بالنيابة لا يجوز، الشيخ أحمد شاكر كان يكفر من يعمل بالنيابة في النيابة أو قاضي أو قاضي. أخ يسأل عن تفسير 99 يدخلون النار واحد يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالحديث قال هذا اليوم القيامة أخي بعث النار فيقول من كل كم يقول من كل ألف سماء تسمى تسمون، فقال ما كانت يعجوج ومأجوج يعني في أمة إلا كفرتان، يعني قبيلة يعجوج ومأجوج أعداد كبيرة جدا، فده اللي بيخلي مع طبعا مع نظرة هذه المسلمين بالنسبة لعموم الناس، يعني تشوف هذا المسلمين قد إيه مثلا العالم دلوقتي حوالي 6 مليار، هذا المسلمين مليون وثلث مثلا مليون وربع، وفيهم الشيعة حوالي 100 مليون، وفيهم الصوفية والأشاعرة وفيهم العلمانيون والشاويون الذين يحسبون يعني على الإسلام. فلو نظرت لأهل السنة والجماعة والمزعين للنازلين تجد يعني ما يجيش عشر هذا المقدار أو أقل من ذلك. هل يجوز الاشتراك في مشروع التكافل للخلق الأطباء؟ وطبعا محتاجين إيه تفصيل المشروع بحيث أن نعمل لكم، ولكن ما نعرفش إيه المشروع بالضبط. والأخ طبعا بيسأل إلى طبيب يعني، ولكن يعني إحنا متفرغين للدعوة يعني أطباءنا الطب. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، نسأل الله أن يرحمه وأرض الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.